أولئك المرتدون على زعم هذا البوطي وأمثاله ما داموا في مراكزهم لا يقاتلون، يتركون على حالهم. الصحابة ما فعلوا هذا، ذهبوا إليهم فحاربوهم فقتلوهم في عقر ديارهم. الذي ادعى النبوة مسيلمة أيضا في تلك المعركة قتل في بلده، قتلوه. ما قالوا هؤلاء بعد في أماكنهم، ما هجموا علينا نتركهم وشأنهم كما يدعي البوطي. فاحذروا معشر المسلمين من هؤلاء الدجالين. هذا وأمثاله يقلبون الكلام تقليبا، فيظنهم من لا يعرف حقيقتهم علماء وفقهاء. وهذا البوطي له مقالات فاسدة كثيرة، كقوله عن الله هو السبب، وقوله عن الله هو العلة، وهذا والعياذ بالله من الضلال المبين. ويقول أيضا هذا البوطي، عندما يتعارض نص قرآني واضح مع قرار علمي واضح، فأنا أقول لا نؤول القرآن، بل نترك القرآن ونأخذ بالقرار العلمي، والعياذ بالله من هذا الفساد. فالمسلم يعتقد أن القرآن هو الميزان الفاصل بين ما يوافق الواقع وبين ما لا يوافق، ولا يسمى ما يخالف القرآن حقيقة علمية. فالحقيقة العلمية الصحيحة لا تتناقض مع القرآن. والحمد لله رب العالمين، قام بعض علماء بلاد الشام في الرد على هذا البوطي، فألف كتابا سماه الرد العلمي على البوطي، ووافقه على ذلك علماء بلاد الشام لا سيما في سوريا وفي لبنان. والحمد لله رب العالمين، كثير من مشايخ سوريا كانوا يحذرون ولا زالوا يحذرون من هذا المدعو محمد سعيد رمضان البوطي. حتى العلماء في البلاد الإسلامية العربية والأعجمية حذروا من هذا الرجل، حتى في الهند، حتى في أندونيسيا، ومعنا رسائل عديدة من عدة بلدان، من عدة مشايخ، من عدة معاهد وجامعات يحذرون من هذا الرجل. معنا ونذكر لكم بعض هذه الرسائل من الشيخ محمد جعفر صادق بن صالحين من معهد القرآن والعلوم الإسلامية مفتاح العلوم من أندونيسيا، ومن معهد الدراسة القرآنية للشيخ الحاج لطفي بصري، وكذلك من رئيس مجلس علماء جاكرتا الشيخ الحاج شافعي حذامي، وكذلك من المرشد العام لجامعة ومعهد الزيادة الإسلامي الشيخ الحبيب شيخ بن أحمد المساوى، والشيخ شوقي بن مدلاوان من معهد دار أهل السنة والجماعة في سمطرة أندونيسيا، إلى غير ذلك من رسائل عديدة لا نستطيع حصرها في مثل هذا البيان المختصر، ولكن من أراد أن يرى فليتقدم بذلك. وننصح المسلمين بقراءة هذا الكتاب الرد العلمي على البوطي، فإنه كتاب مطبوع مهم جدا. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. كنا إخوة الإيمان مع درس ديني ألقاه علينا فضيلة الشيخ سليم علوان حفظه الله.